تخريج محمد ناجي الألباني للأحاديث النبوية مثل محمد ناصر الألباني للأحاديث النبوية مثل إرواء العليل في الغليل في تخريج منار السبيل والأحاديث الصحيحة والضعيفة وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ومختصر صحيح البخاري وبقية كتبه. ما رأيكم في هذا الباب؟ كتبه جيدة. محمد ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعلم في زمانه في الحديث الشريف، ومعروف لجناب العلم والفضل والعقيدة الطيبة، وكتبه مفيدة وجيدة، ولكنه ليس غيره من العلم يخطئ ويصيب في أشياء، ليس معصوما مثل غيره من العلم، كل له أخطاء وله أخلاق، والله يغفر ولا سبحانه وتعالى. فهو علمه كثير وكتبه مفيدة وغلطه قليل وعلمه جم وفوائده جمة، نسأل الله لنا وله التوفيق والهداية والمزيد من كل خير. أمين. نعم.